قام أفراد وفد كوادر اتحاد الشباب الكوريين المقيمين في اليابان بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلت مانسو، وعبروا عن مشاعر الاحترام لهما، وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن طائرة يوم الأول من الشهر الحالي.